بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع شرحنا على منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. قال الشيخ: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. في النسخة عندي لشرعيته، ولكن إذا قلنا لشرعيته ينكسر البيت. وهي التي قد أوجبت لشرعيته، البيت لا يستقيم وزنه، ينكسر. فالظاهر أنها لشرعته، ثم إن لشرعته هي المستقيمة حتى من حيث القافية، لأن لشرعته تناسب تماما لعلته في قوله في الشطر الأول: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. قوله رحمه الله: كل حكم، الحكم الشرعي عند أهل الأصول هو أثر خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال العباد، أثر حكم الله، أثر خطاب الله المتعلق بأفعال العباد. إيجابا يعني اقتضاء ومنعا وتخييرا، هذا هو الحكم الشرعي. وقوله مع علته، العلة، العلة هي الوصف المناسب الذي أناط الشارع به الحكم. العلة هي الوصف المناسب الموجود في هذا الحكم الذي أناط به الشارع حكمه الشرعي. فكل حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى شرعية يدور مع العلة، يدور مع هذا الوصف المناسب. فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم. وهذا معنى العلماء في القاعدة، يعني هذا البيت تضمن قاعدة فقهية معروفة، وهي: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذه القاعدة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقول الشيخ: وهي التي قد أوجبت لشرعته، يعني هذه العلة، هذه العلة هي السبب في شرعية الحكم. وهي التي قد أوجبت لشرعته، فالله سبحانه وتعالى حكم بهذا الحكم الشرعي من أجل هذا الوصف الموجود في هذه العلة. ومن أشهر الأمثلة على ذلك، من أشهر الأمثلة من الأحكام الشرعية المناطة بالعلل الظاهرة، تحريم الخمر. تحريم الخمر حكم شرعي، والعلة بالتحريم الإسكار. الإسكار هو العلة، لأن الخمر يغطي العقل، هذا هو الإسكار أو السكر. الإسكار أو السكر معناه تغطية العقل، فيصبح الإنسان بدون عقل ما يدري سكران. فالسكر هو العلة التي حرم من أجلها الخمر. كذلك الميسر العلة أكل أموال الناس بالباطل، هذه العلة أكل المال بالباطل. أيضا هناك علل أخرى، أحيانا الحكم الشرعي تكون فيه علل أخرى. فالميسر كما أن فيه أكل المال بالباطل، كذلك أيضا يثير العداوة والبغضاء بين المسلمين. فمعنى قول الفقهاء الحكم يدور مع التي وجودا عدما، أنك تنظر في هذا الشيء، إذا كانت العلة فيه تحكم عليه بمقتضى هذه العلة، إذا كانت العلة ليست فيه فإنك تمنع من هذا الحكم. كما لو قيل لك مثلا هذه المادة حرام كالخمر، هذا المشروب محرم كتحريم الخمر، فإنك تنظر فيه، تنظر في هذا المشروب. إذا كان يسكر، إذا كانت علة الخمر فيه، إذا كان يسكر فهو حرام، رحمك الله، فهو حرام كتحريم الخمر، يكون خمرا، لأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فأنت تحرمه وتمنع منه للعلة. وإذا كان هذا المشروب ليس مسكرا، لا يسكر، فحينئذ لا يأخذ حكم الخمر. الحكم يدور مع علته وجود وعدم. طيب عندنا الآن عصير العنب، أو عندنا ما يعرف المشروب المشهور عندنا وهو السوبيا. السوبيا تصنع من الشعير أو من الزبيب. طيب هذه السوبيا، هذه السوبيا تشرب وهي شراب طيب ولذيذ ومفضل عند كثير من الناس، ولكن إن تركت تخمرت، إذا تركت تحولت إلى خمر، لأنها تزبد وتنش ويضع فيها التغير. فهل السوبيا حرام؟ الجواب السوبيا في الأصل حلال، ليست مسكرة. طيب إذا تغيرت تحرم، لأنها تصبح كالخمر، تسكر، تغطي العقل. فإذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. السوبيا حلال طالما أنها ما تسكر، ما في هذه العلة. حرام إذا تغيرت. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب هذا النبيذ، يعني كالسوبيا، السوبيا نوع من النبيذ، كان عليه الصلاة والسلام ينبذ له، يصنع له هذا الشراب إما من الزبيب وإما من التمر، يعني ينبذ له في إناء من الزبيب أو من التمر أو غيره من الفواكه الطيبة، ويصب عليها الماء وتترك. فكان عليه الصلاة والسلام إذا نبذ له في الصباح يشربها في المساء، وإذا نبذ له في المساء يشرب الصباح. وكان عليه الصلاة والسلام لا يبقيه أكثر من يوم وليلة، لا يبقي المشروب هذا النبيب أكثر من يوم وليلة يشربه. فإذا زاد عن ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام يسقيه أحدا من الناس، يسقيه الخادم أو إنه يصبه على الأرض، لأنه لو بقي يتغير، يظهر فيه الزبد ينش ويتغير. وجاء في بعض الأحاديث أنه يشرب منه اليوم واليومين والثلاثة، بعد ثلاثة أيام إما أن يسقيه أحدا أو يصبه على الأرض. وهذا الاختلاف في الأحاديث يوم وليلة أو ثلاثة أيام يظهر الله أعلم أنه باختلاف الفصول. ففي فصل الصيف الشراب ما يتحمل أكثر من يوم وليلة، يتغير لحرارة الجو، لأن حرارة الجو تساعد على تعرفون التفاعل يكون. أما في فصل الشتاء في البرد فإن الشراب يبقى ما يتغير سريعا، يبقى محافظا على نفسه وربما إلى يوم الثالث. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب من هذا النبيذ ثم إلى مدة محددة، لأنه إن ترك أكثر من ذلك تغير ودخل فيه السكر، والله المستعان. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه قاعدة مفيدة جدا في كثير من الأحكام. قال الشيخ رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. هذان البيتان في الشروط. والشروط، القاعدة الفقهية في الشروط أن الشروط الأصل فيها الصحة، الأصل في الشرط الصحة، إنه صحيح إلا إذا جاء في الكتاب والسنة أن هذا الشرط باطل، وإلا فالأصل في شروط الناس الصحة. القاعدة الثانية الأصل في الشروط اللزوم، يعني أن الشرط يلزم العاقد، لا يجوز له أن ينفك عنه أو أن يحتال عليه أو يحتال في إسقاطه، ولازم له. أيضا هناك قاعدة أخرى فيه، هو الشروط فيها قواعد، من القواعد المهمة في باب الشروط أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا، المشروط عرفا كالمشروط لفظا، يعني إذا كان هناك شرط معروف عند الناس في هذه المعاملة، سواء كانت بيعا أو كانت إجارة أو كانت وكالة أو كانت جعالة، معروف أن هذا شيء مشروط، فهذا المشروط عرفا كأنه مشروط لفظا، كأنه تلفظ به. يعني مثلا تعارف الناس على أنك إذا اشتريت من شخص بضاعة معينة أنك تحملها له إلى دكانه أنت أيها البائع، هذا معروف، الناس تعرفت على هذا، أنك إذا اشتريت، أنك إذا بعت على شخص شيئا معينا أنك تحمله له. يعني مثلا الحديد مثلا أو الخشب، تعرف الناس أن بائع الحديد هو الذي يوصل الحديد إلى المشتري، إلى عند دكانه أو عند عمارته أو بيته، الناس تعرفوا على هذا. طيب، تمت البيعة وانصرفت، انتظرت الحديد يوما يومين ثلاثة، ما حد جاء بالحديد، ذهبت إلى البائع فقال لك أحضر سيارة أنت واحمل هذا الحديد، هل وفى بالشرط أم أخل بالشرط؟ أخل بالشرط. قلت له، أنت قلت له يا أخي الحديد حمله عليك أنت وليس علي أنا، فقال لك إننا لم نشترط ذلك، بعت واشتريت ما في شرط، خذ هذه الفاتورة، هل في نص على هذا، على أنني أنا أحمل لك البضاعة؟ ما في نص. فحينئذ تدمغه بالقاعدة. ما هي القاعدة؟ المشروط عرفا كالمشروط لفظا، المشروط عرفا كالمشروط لفظا. يا أخي هذا شرط متعارف عليه بين الناس، فكأنه منصوص في العقد، كأنه منصوص في ورقة العقد التي تسمى بالفاتورة. إذن هذه القاعدة من أهم القواعد في باب الشروط. إذن الشروط الأصل فيها الصحة، الأصل فيها اللزوم، والقاعدة الثالثة المهمة، المشروط عرفا كالمشروط لفظا. طيب، كنا في كتاب عمدة الأحكام أظن تكلمنا عن الشروط، وذكرنا مثالا على شرط أظهرته بعض المصارف الربوية، هذه البطاقات التي تسمى بالفيزا، يقول لك نعطيك سحبا جاريا تسحب ما شئت إلى 40,000، تسحب إلى 40,000 ثم تسددها في خلال 6 أشهر، تسددها كما هي كما أخذتها، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فإن زادت 6 أشهر، إذا انتهت المدة ولم تسدد المبلغ فإننا نخصم عليك 3%، نأخذ 3%، تكون هذه فائدة بعد 6 أشهر، يعني خلال 6 أشهر ما نأخذ منك شيئا، نحن كما قال الله فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وبعد 6 أشهر يطرحون كلام الله ويأخذون بكلام الشيطان ويأكلون الربا، ويلزمونه بشرط فاسد، يلزمونه ب3% أو 4% كما يقررون. هذا الشرط ما حكمه؟ هذا شرط باطل، هذا شرط باطل. لماذا؟ لأن فيه أكل الربا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما شرط ليس في كتاب الله، يعني ليس في شرع الله، فهو باطل وإن كان 100 شرط، أليس كذلك؟ لو 100 شرط باطلة إن كانت تخالف شرع الله، فهذا من الشروط الباطلة. بعض الناس ماذا قال؟ قال أنا آخذ هذا العرض وهذه الفرصة وأضمن لكم أني أسدد خلال المدة المحددة بحيث أني لا أقع في الربا. سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن من يقول هذا الكلام، شخص يقول أنا أشترك في هذه البطاقات وهذه الفيزا وأسدد خلال المدة ولا أقع في الربا، فقال الشيخ أيضا هو عقد باطل، لأنه التزم دفع الربا أصلا ولو لم يدفعه، أليس كذلك؟ التزم بشرط لما التزم؟ التزم بشرط، فقال إنه التزم بالشرط الباطل، التزم به لأنه هو وقع على العقد وفيه هذا الشرط الباطل، بأنك إن انقضت المدة بدون تسديد فإننا سوف نحسم عليك ونخصم عليك كذا وكذا، يعني مبلغا زائدا وهو الربا. فهو قال لهم على العين والرأس أنا موافق على هذا الشرط، وهل يجوز لمؤمن أن يوافق على شرط يخالف كتاب الله؟ أبدا لا يجوز. فالعقد أيضا باطل لأنه قد التزم أخذ الربا أو دفع الربا من الأساس، ولا يجوز المؤمن أن يقر الباطل، والله المستعان. أيضا من الشروط العصرية، هذا شرط، هذا مثال على شرط باطل، من الشروط العصرية أيضا التي اختلف فيها العلماء، وهي شرط صحيح، ما يعرف بالشرط الجزائي. الشرط الجزائي يتفق شخص مع شخص على إنجاز عمل في مدة معينة، هذا معروف عند الشركات الكبيرة. هناك شركات يعني عندها أعمال تريد أن تنجز، التأخير يسبب لها أضرارا، هذه شركة مقاولات مثلا التزمت مثلا ببناء مبنى كبير ضخم، وزارة أو مدرسة إلى آخره، وتعاقدت مع مؤسسات صغيرة في إنجاز بعض الأعمال، وهذه الشركة يعني هي قد كتبت عقدا مع الدولة مثلا على أن تسلم هذا المبنى في فترة محددة، فترة معينة، يعني عليها شرط. طيب التأخير يضرها، كذلك عندها أعمال أخرى، يعني ما عندها غير العمل هذا، وهذه المؤسسات الصغيرة إذا ماطلت وأخرت أضرت بالمشروع، فتجد الشركة تضع شرط جزائي على هذه المؤسسات، أو نفس الحكومة تضع شرطا جزائيا على الشركة نفسها بأنك تنجز العمل خلال شهرين أو ثلاثة أشهر. شرط: إن أخرت فإني أخصم عليك بكل يوم كذا وكذا، شرط جزائي. هذا الشرط بحثه أهل العلم في المجامع الفقهية وفي هيئة كبار العلماء، وقالوا إنه شرط صحيح. لماذا؟ قالوا لأن هذا الشرط يراد به دفع الضرر، يراد به دفع الضرر لا بأس به. ولكن قالوا أيضا ينبغي أن يكون هذا الشرط ليس فيه يعني رهاق شديد على المتعاقد، وكذلك وضعوا شروطا بأنه إذا كان التأخير أحيانا التأخير قالوا إذا كان التأخير مماطلة من صاحب العقد والمتعاقد يقع عليه الشرط، أما إذا كان التأخير قضاء وقدر ليس للمتعاقد فيه دخل، ليس له فيه يد، فقالوا حينئذ الشرط هذا ما ينزل، لأنه لا، الرجل لم يؤخر مماطلة ولا إضرارا لصاحب العقد، وإنما هذا شيء من قضاء الله وقدره، فحينئذ الشرط ما ينطبق عليه. ففي هذه الحالة إذا كان التأخير ليس منه، ليس له فيه يد، أحيانا ضرب أمثلة، أحيانا مواد البناء تتوقف عن البلد لظروف، أحيانا ظروف الطارئة يسمونها ظروف الطارئة، كظروف الاقتصاد وظروف الحرب إلى آخره، أحيانا تأتي ظروف طارئة تمنع الحديد ما يأتي، الخشب ما يأتي، الإسمنت ما يأتي، مواد البناء هذه الأساسية ما تأتي، تنقطع. طب ماذا يفعل هذا المقاوم؟ المواد ما هي موجودة في البلد وعليه شرط جزائي. إذن الآن هل من العدل أن نطبق عليه شرط جزائي؟ أبدا ليس من العدل، لأن الرجل ليس التأخير منه، وما عنده مشكلة، ولكن هذا شيء من الله سبحانه وتعالى، هي الظروف الطارئة. فإذا العلماء لما قالوا شرط الجزائي شرط صحيح، لم يذكروا ذلك ولم يجعلوا ذلك مطلق، وإنما ينبغي التنبه لهذه الأشياء. طيب، إذا الشروط الأصل فيها الصحة، الأصل فيها اللزوم، إلا يقول المؤلف إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلا فعل. هذا حديث، يعني قال قائل ما الدليل على أن الأصل في الشرط الصحة واللزوم؟ هو قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، يعني أنها صحيحة وأنها لازمة. إذن كلمة المسلمون على شروطهم هي التي أخذ منها العلماء القاعدة الأصل في الشروط الصحة، وأخذ منها العلماء القاعدة الأصل في الشروط اللزوم. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وهو من طريق كثير بن عبد الله بن عامر بن عوف المزني. كثير بن عبد الله رجل ضعيف، بل هو ضعيف جدا عند كثير من علماء الجرح والتعديل. والترمذي رحمه الله صحح الحديث بما له من الشواهد، لكن هذا الحديث أخذ به أهل العلم واستنبطوا منه القواعد. هناك فيه زيادة، هذا الحديث فيه زيادة، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فإنه يكون شرطا باطلا. والاستثناء، يعني الاستثناء دائما يكون على خلاف الأصل. إلا شرطا، هذا الاستثناء يدلك على أن الشروط الأصل فيها الصحة لأنه استثنى. إلا شرطا يحل حراما أو يحرم حلالا فإنه باطل. وقد ضربنا مثالا على شرط يحل حراما، هذا الشرط الموجود في البطاقات، بطاقات الفيزا هذه. قال الشيخ رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد، وكل شرط لازم للعاقد، هذا قاعدة الأصل في شروط اللزوم في البيع والنكاح والمقاصد. في البيع وفي النكاح وفي المقاصد، لعل الشيخ يريد بذلك كلمة المقاصد يعني المعاملات. فالشرط لازم للعاقد في البيع وفي النكاح وفي كل معاملة مقصودة. ثم قال إلا شروطا حللت محرمة أو عكسا، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه، هذا كما في الحديث، كما ذكرنا في الحديث، إلا شرطا حل حلال حراما أو حرم حلالا فباطلات فاعلما، يعني فاعلم. لكن هذا المد يأتي أحيانا، المد هذا يأتي من أجل الروي في القوافي. لا إله إلا الله. طيب، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.